ماذا قلنا؟ هذه تعاريف أربعة، هل هي من جنس ما ذكرنا بالنسبة لما سبق أن الاختلاف فيها لفظي أم اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ الظاهر أنه لفظي، الظاهر أنه لفظي، يعني المقصود واحد، والألفاظ والحروف المستعملة عند أهل السنة في مسألة الزيادة والنقصان إيش؟ مختلفة. أولا نبحث في أضبط هذه الحروف، أضبطها أن نقول إنه يزيد وينقص، هذا هو الأضبط، أنه يزيد وينقص. ولو قلنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فهذا فيه شيء من التفصيل، إذا قلنا يزيد وينقص أجمل وأضبط، وهذا هو تعبير المتقدمين. وأما مسألة التفاضل، التفاضل فهذا قد يقول قال إن عليه شيئا من الإشكال، وذلك أنه إذا قيل يتفاضل كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله قد يوحي بأن التفاضل فيه بين من حققه، أما الإيمان في قرارة نفس صاحبه قد يقول قال إنه لا يزيد، فهمت؟ ولذلك قال الحكم رحمه الله إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، أهله فيه إيش؟ على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ طيب اصبر يا محمد، اكتب سؤالك. هناك من يقول إنه يزيد ولكنه لا يقول إنه ينقص، وهذا القول نسب للإمام مالك رحمه الله، ولكن المشكلة أيها الأحباب أن ممن ينسب إلى الأئمة قد ينسب إليهم أقوالا لم يقولوها، أو أنهم ينسبون أقوالا أو يكتبون كلاما عن الأئمة على ما فهموهم، وهذه مسألة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية. فمثلا في مسألة مذهب السلف يقول إن الذي يحكم عليه بأنه من مذهب السلف ما كان مستفيضا عندهم أو ما نقل فيه الإجماع قطعي، وليس كل من نسب إلى السلف وأن هذا من مذهبهم فقد أصاب في ذلك، لأن من الناس من قال إن هذا من مذهب السلف وقد أخطأ، كشأن الأشعري وشأن عبد الله بن سعيد بن كلاب، محمد بن كرام، هؤلاء ينتسبون إلى أهل السنة وقد يرد عنهم أن هذا من مذهب السلف، وليس الأمر كذلك، لا بد من استفاضته وإيش؟ وأن يكون منقولا بالإجماع نقلا قطعيا، حطوا بالكم، وهذه آفة. ولذلك الذي يقرأ ولا يعرف مآخذ الناس قد يخطئ وينقل شيئا وينسب ولكنه لا تصح نسبته. فالإمام مالك ما الذي قاله؟ أولا اختلف هل قال إنني أتوقف أم لا، وعلى تقدير صحة توقفه الإمام مالك ما توقف في المعنى، بل الذي توقف فيه في الحروف والألفاظ، قال إني أقول إنه يزيد ولا أقول إنه ينقص، ففهم منه بعض أتباعه وانتشر هذا القول إلى بعض المالكية ممن صار مرجئيا أيضا، لأن مسألة الإرجاء ليس إلا في مذهب الأحناف فقط، حتى من المالكية من هو إيش على عقيدة المرجئة، واعتقد أن الإمام مالك لا يقول بنقصان إيش الإيمان، لأن الإمام مالك ماذا قال؟ قال إنني أقول إنه يزيد ولا أقول إنه ينقص، فهل مراد الإمام مالك لا أقول إنه ينقص أي أنني لا أقول بنقصانه، أم أنني لا أعبر بهذه الحروف إذ أنه لم يأتي في النصوص التعبير بها؟ الثاني، هذا هو الصواب وهذا هو الحق، أن الإمام مالك يرى بزيادة الإيمان ونقصانه، فإذا قال أنا لا أقول إنه ينقص ما الذي يقصد؟ يقصد أن هذا اللفظ إيش لم يرد، ولكن ليس معنى أنه لا يقول باللفظ أنه لا يقر بالمعنى. ولذلك من السلف من نظر في هذه المسألة كالإمام أحمد لما قيل له أين في كتاب الله أنه ينقص، لأن الذي في كتاب الله إيش فيه؟ الزيادة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولا تجد في كتاب الله النقصان، قال إذا قال إنه يزيد فإنه ينقص، إذا قال إنه يزيد بمعنى أنه ينقص. إذن الإمام مالك ليس على ما يعتقده البعض، بل إنه يقول بزيادة الإيمان وش ونقصانه، فهو بريء من ذلك، وهو من أشد الناس على أهل الإرجاء. واضح؟ لأن المرجئة لا يقولون بذلك أيضا. المرجئة خالفوا أهل السنة، بل خالف أهل السنة طائفتان في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، كما خالفوهم في تعريف الإيمان وأصله. خالفوا أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه، كما خالفوا أيضا في تعريف الإيمان وفي أصله. من هما هاتان الطائفتان؟ الخوارج. الخوارج لا يقول أنه يزيد وينقص ولا يتفاضل الناس فيه، بل إذا وجد وجد كله، وإذا ارتفع ارتفع كله، ولذلك يحكمون على مرتكب الكبيرة بيش؟ بالكفر. لازم الزاني حين يزني وهو مؤمن ينفون كل الإيمان من أصله. وهذا هل هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا جماعة، بل إن حديثا رواه الشيخان من حديث أبي ذر، وهذا حديث مشهور، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم متلفع بثوب أبيض، ثم قدمت عليه فإذا هو قد استيقظ، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أنه لا إله إلا الله وأني محمدا عبده ورسوله أو أني رسول الله إلا دخل الجنة، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ما من عبد يشهد أنه لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، وفي الرواية الأخرى: إلا حرم الله عليه النار. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وسرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وسرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وسرق، رغم أنف أبي ذر. هذا نرد به ردا صريحا على ماذا؟ على أن المنتفى ما هو؟ الكمال وليس الأصل. حطوا بالكم، الطائفة الأولى تسمى طائفة الوعيدية، الوعيدية المراد بها الخوارج ومن؟ والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة لا يرون بتفاضل الإيمان ولا بزيادته ولا نقصانه. الخوارج يرون أنه يرتفع كله أو يبقى كله. أما بالنسبة للمعتزلة فكما بينت لك، فإنهم إيش يقولون؟ يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، يجعلونه فاسقا، الفسق الأكبر الموجب لدخول النار على وجه الخلود فيها. واضح؟ تارة يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، وتارة يصفونه بالفسق، لكن يقصدون بذلك ماذا؟ الفسق الأكبر. لأن فقه الأسماء، يقول شيخ الإسلام تيمية: فقه الأسماء في القرآن من أجل أنواع العلوم. وش معنى فقه الأسماء؟ يعني الإسلام، الإيمان، الكفر، الفسق، هذه الألفاظ كلها تأتي في كتاب الله وتختلف معانيها بحسب السياقات، ففقهها علم جليل. فهمت؟ فالآن الكفر موجود في الكتاب والسنة أم لا؟ ولكن هناك كفر أكبر وكفر أصغر. الشرك موجود ولا موجود في النصوص؟ هناك شرك أكبر وشرك. الفسق، هناك فسق أكبر مخرج من الملة وهو فسق الكفار، وهناك فسق أصغر، وما إلى ذلك. والظلم كذلك ظلم أكبر وظلم أصغر، والنفاق كذلك ظلم أكبر ونفاق أكبر ونفاق أصغر. ما أدري الدرس صعب ولا كيف، لأنه إحنا استغلينا نزيد شوية في المعلومات، لنظرا أنكم أكلتم الكسكس الحار، وأن ما شاء الله أخذوا يعني فيتامينات قوية. مش بقي لنا إذن قول السلف في مسألة إيش؟ زيادة الإيمان ونقصانه. الطائفة الثانية التي خالفت في زيادة الإيمان ونقصانه من هي؟ المرجئة. المرجئة لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص ولا أن الناس يتفاضلون فيه، الناس كلهم سواء عندهم ما شاء الله. الذي يقضي الليل يشرب الخمور ويفعل الفواحش كالذي يقضيه قائم بين يدي الله، فجعلوا المسلمين كالمجرمين وجعلوا الأبرار كالفجار. لماذا؟ بناء على أصلهم الفاسد. إيش هو؟ أن الإيمان مجرد إيش؟ الاعتراف على رأي الجهمية، الاعتراف بإيش؟ بالقلب والاعتقاد، والكرمية القول باللسان فقط. فهمت؟ بقي لنا الآن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة، ثانيا من العقل، لا بد من دليل عقلي على زيادة الإيمان ونقصانه، وبماذا يزيد وينقص بعد الصلاة بإذن الله.